بدأنا لقضية البيعة تباطي. يعني مثلا اعطيك صورة مما تنقل، مثلا يضع قاعدة للدعوة ويقول اذا وجدتم مثلا آية او حديث توافق هذه القاعدة زودونا فيها. فبكل الاصل ان تؤخذ الاحكام من كتاب الله ومن سنة الرسول، لماذا تحمل النصوص؟ يصور حاله مع الآيات والنصوص، مش يصور الآيات والنصوص عظيم إيش قواعده. يبدون يصور جماعة الملك الإسلامي والإرشادي، جابوا إرشادي وشافوا شو هي بالشرع بالنسبة. نعم، كان واحد الجرائد أظن مجلة المنار السيد الحربة، من يدري أنه خديوي مصري تحرك شوي نحو العمل لوضع دستور إسلامي دعمه. نعم. وقال له شيخ الأزهر أنت اختر ما شئت من القوانين الوضعية وعلينا نحن نسندك بالنقول الشرعية. أعتقد خديوي إسماعيل. أيوة. ورفع يعني طلب من العلماء أن يضعوا قانون إسلامي، قالوا لا يمكن أن يوضع قانون إسلامي. شوف سبحان الله، العلماء في ذلك الوقت وكانت نكسة كبيرة للمسلمين.